الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. لتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا إلى أحاديث عمدة الأحكام، وما زلنا مع كتاب الطلاق، وقد تناولنا الحديث الأول في هذا الباب وهو حديث ابن عمر، وكنا قد انتهينا في لقائنا الفائت إلى الكلام عن وقوع الطلاق في الحيض من عدمه، وبينا أقوال العلماء في هذه المسألة، ورجحنا ما ترجح بالدليل وهو قول الجمهور من وقوع الطلاق البدعي حال الحيض مع الإثم. وبقيت لنا حالة كنا نريد أن نلقي ضوءا عليها قبل أن نغادر هذه المسألة، وكنا قد عرضنا لهذه الحالة في حديث رفاعة، في حديث زوج رفاعة القرظي حين بت طلاقها، وتكلمنا عن المبتوتة، وتكلمنا عن الطلاق الثلاث، وأرجأنا الكلام عن هذا إلى مكانه في كتاب الطلاق، فهذا أوان الشروع في هذه المسألة بحول الله تعالى وعونه وطوله. نقول: اتفق الفقهاء والعلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، وسواء جمع لها الثلاث دفعة واحدة بأن قال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وسواء أكان هذا في مجلس واحد أو كان هذا في مجالس ثلاثة متعددة أو كان هذا في طهر واحد، فكل ذلك ممنوع منه، وإنما له أن يطلق طلقة واحدة، فإذا بانت فإذا اعتدت منه فله أن يراجعها إن شاء، فإذا بقيت معه مدة وأوقع الطلاق مرة واحدة فله ذلك، فإن ردها فإن له ذلك، حتى يأتي على الطلقة الثالثة التي توفي عدة الطلاق، عندها تبين منه. أما أن يجمع الثلاث بلفظ واحد كأن يقول ثلاثا، أو أن يجعل ذلك في مجلس واحد، أو أن يجعل ذلك بألفاظ متتابعة في طهر واحد، كل ذلك اتفق الفقهاء على المنع منه وعلى حرمته. لكن جرى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل إذا جمع لها الطلاق بلفظ الثلاث دفعة واحدة هل يقع الطلاق ثلاثا أم لا؟ هذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء على أربعة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا، وقد ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثا، وأن المرأة التي طلقت ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو بألفاظ متعاقبة في طهر واحد أنها تبين من زوجها بينونة كبرى. وقد بينا أن البينونة الكبرى هي التي لا يحل معها الرجعة حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع بعد أن تزوج من ذلك الذي يبني بها ويذوق عسيلتها كما ذاق الأول. فإن طلقها فعندئذ تحل الرجعة أو يحل العقد عليها والزواج منها بعقد ومهر جديدين. إذن القول الأول قول الجمهور وهو أن الطلاق يقع عليها ثلاثا. والقول الثاني هو قول طاووس من أئمة التابعين ومختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وطائفة من الظاهرية، حيث قالوا إن الثلاث لا يقع إلا واحدة، إذا جمع لها الثلاث فإن الذي يقع من هذه الطلقات الثلاث هو طلقة واحدة. ثم المذهب الثالث وهو للظاهرية ومن وافقهم من بعض التابعين، حيث قالوا إن هذه الثلاث لا يقع بها شيء، لا يقع بها شيء، وهو منقول عن بعض الزيدية. ثم المذهب الرابع والأخير هو من هو قول من قال إن الرجل إذا طلق ثلاثا فإنه يفرق بينه يفرق بين المثبت، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ونكح غيرها، ثم إنها جاءت شاكية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال طلقتها ثلاثا، فقال في مجلس واحد، فقال الرجل نعم، قال إنما تلك واحدة إن شئت فراجعها، إنما تلك واحدة إن شئت فراجعها. هذه الرواية استدل بها الجمهور، لكن قيل بأن أثبت ما روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة ولم يطلقها ثلاثا، طلقها البتة ولم يطلقها ثلاثا. وعلى كل حال فسيأتي للجمهور استدلال بقصة ركانة نفسها، على ما سأتي للمخالفين استدلال بقصة ركان نفسها على مذهبهم. طبعا وردت بعض الروايات الأخرى أن رجلا طلق امرأته ألف تطليقة فاحتسب منها أو فاحتسب منها ثلاث تطليقات وكانت البقية إثم عليه، كما روي إن أباكم لم يتق الله فلم يجعل الله له مخرجا، بانت منه بثلاث، بانت منه بثلاث على غير السنة، يعني كان طلاقه هذا طلاق الثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه، في عنقه. وهذا يعني عند الدارقطني وغيره بإسناد فيه ضعف، ولذلك رد المخالفون مثل هذا الدليل. أيضا استدلوا بالحديث الصحيح الذي فيه أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، أن الطلاق الثلاث كان واحدة، أن الطلاق الثلاث كان واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي لفظ أن أبا الصهباء قال ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال نعم. هذا أبو الصهباء يكلم من؟ يكلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيقول ألم تعلم أن الحال أن هذه الطلقات الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت واحدة، وكذا في عهد أبي بكر، وكذا في سنتين من خلافة عمر؟ قال نعم. الجمهور يستدلون بأنه وقع الإجماع، وقع الإجماع في عهد عمر رضي الله تعالى عنه على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، يقع ثلاثا، يعني تحول الاجتهاد من إيقاع الثلاث واحدة إلى إيقاع الثلاث ثلاثا، وكان هذا باجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، وأعلن اجتهاده هذا على الملأ، إلا أن أحدا لم ينكر على عمر ولم يخالف، فكان هذا يعني إجماعا صحيحا صريحا منعقدا. وألف بعض العلماء كتبا في لزوم الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع العالم دفعه. ألف بعض المفتين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يعني من المتأخرين قالوا لزوم الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع العالم دفعه، واستدلوا بأن هذا إجماع صحيح صريح، وهذا من أدلتهم التي يعني ساقوها الذي اتفق عليه أن هذا إنما وقع في زمن عمر. وقالوا في الاستدلال يعني بالمعقول إن الله تبارك وتعالى جعل للرجل أن يتأنى في إيقاع الطلاق وألا يستعجل، وأنه في فسحة من أمره، فلا عليه أن يضيع حقه بإطلاق الثلاث مرة واحدة، بل عليه أن يتأنى فيرسل واحدة ثم يتأمل ثم يرسل الثانية ثم يتأمل، لأن ذلك من شأنه أن يقضي على علاقته بهذه المرأة. وقالوا كما أن النكاح ملك يصح أن يزال متفرقا طلقة فطلقة فطلقة، فيصير أيضا أن يزال مجتمعا، وهذا كسائر الأملاك، تستطيع مثلا أن تبيع قطعة من أرضك ثم قطعة ثم قطعة، أو تبيعها دفعة واحدة، فهذا كذاك سواء بسواء. هذا هو مذهب الجمهور باختصار يعني يليق بالحال. المذهب الثاني كما قلنا هو مذهب طاووس من التابعين وقول بعض الظاهرية، والذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وهو أن طلاق الثلاث يقعن واحدة، أن طلاق الثلاث يقعن واحدة. بما استدلوا؟ استدلوا بالقرآن الكريم أولا، من ذلك قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما معنى مرتان؟ أي مرة بعد مرة، صفته الشرعية أن يقع مرة بعد مرة، وأن المكلف لا يملك أن يوقعه دفعة واحدة، فإن فعل فلا يقع من هذه الطلقات إلا واحدة، لأن الله تعالى حين قال مرتان يعني هذا يعني مرة تتلوها مرة. واستدلوا بالحديث الذي استدل به الجمهور من أن الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث يقعن واحدة، حتى جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد أن مرت من خلافته سنتان رأى أن الناس قد تعجلوا أمرا كان لهم فيه أناه، فرأى أن يمضي ذلك عليهم على وجه العقوبة، على وجه العقوبة لما أكثر الناس من الطلاق، ويعني استهانوا بأمره وتعجلوا في هذا الأمر. قالوا واجتهاد عمر إنما هو اجتهاد لا يغير الأحكام الشرعية. لماذا؟ قالوا لأن الإجماع واقع قبل عمر على أن الطلاق الثلاث واحدة، الإجماع واقع قبل عمر رضي الله عنه على أن الطلاق الثلاث واحدة، بل واقع في عهده أيضا، لأنه إلى سنتين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه والطلاق الثلاث يعتبر إيه؟ واحدة. وأنت تعلم أن أبا الصهباء خاطب ابن عباس فقال ألم تعلم أن الثلاث كنا أو كانت تجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال نعم. طيب، واستدلوا أيضا بحديث ركانة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يرد امرأته إليه، وأنه اعتبر الثلاث طلقة واحدة. قال كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثة. فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت؟ قال فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. فهذا دليل ظاهر واضح من فتوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة ركانة. وهم كما استدلوا بالكتاب استدلوا بالسنة واستدلوا بالإجماع الذي نقلوه منعقدا إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قالوا وإن القياس يشهد لمذهبنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا إن المنهي عنه شرعا لا يقع، وقالوا إن المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، فلا اعتبار بهذا الذي وقع ممن طلق ثلاثا لأنه منهي عن هذا الطلاق. ثم إنهم جاءوا بدليل من المعقول فقالوا: إن العرب تقول إذا وصف اللفظ بالعدد فإنما هو إخبار عن وقوع الموصوف في الخارج بهذا اللفظ، يعني لو أن الله تبارك وتعالى أمرك بأن تشهد 4 شهادات كما في آية الملاعنة، فهل يصح أن يشهد فيقول أشهد بالله 4 شهادات، ولا هو مأمور بأن يأتي بشهادة ثم بشهادة ثم بشهادة؟ وكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رغب في الأذكار الصباح وعند المساء، لما قال: من قال لا إله إلا الله 100 مرة، فهل يحصل الثواب لمن قال لا إله إلا الله 100 مرة، ولا من عدهن مرة بعد مرة؟ إن هذا لا يتأتى إلا بأن يعدهن مرة بعد مرة. وكذا في القسامة مثلا، أن يقسم الرجل يعني يمينا بالله أن هذا الذي قتل، هل يكفي أن يقول أقسم بالله 50 مرة، أم لابد أن يأتي باليمين بعد اليمين بعد اليمين وهكذا؟